بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن للإيمان حلاوة، وبيّن أنه لا يتذوقها إلا من وجدت فيه هذه الأمور التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وحلاوة الإيمان يجدها الإنسان في قلبه عندما يكتمل فيه الإيمان، فإن الإيمان في القلب كالنبتة، فإنها تنبت في قلبه ثم بعد ذلك تعلو حتى تصل إلى أعلى القلب، ثم تنتشر الفروع في داخل هذا القلب، ثم تكون الأوراق، ثم الثمار، ثم بعد ذلك تجري الحلاوة في الثمر. فإذا جرت الحلاوة في الثمر وجد المرء حلاوة الإيمان. فالإيمان 74 شعبة: أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالإيمان عندما يكتمل في القلب، وهذه الشعب تكون قد ملأت قلب العبد، فهي بمثابة الشجرة التي أزهرت ثم أثمرت، ثم جرت الحلاوة في الثمر، فيجد الإنسان حلاوة ذلك في جوفه، ويجد حلاوة ذلك في قوله، ويجد حلاوة ذلك في عمله. فإن العبد يستشعر حلاوة الإيمان، فإذا استشعر حلاوة الإيمان فإنه لا يجد بديلا عن هذا الإيمان ولو ملئت له الأرض ذهبا وفضة، كما قال هرقل لأبي سفيان وهو يحدثه يسأله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: وهل يرتد منهم أحد بعد إيمانه به؟ قال: لا. قال: كذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلب. فالإيمان إذا خالط بشاشة القلب وتمكن فيه، فإن العبد لا يمكن أن يرضى بديلا عن هذا الإيمان، ولذلك يتمكن فيه ويتحكم فيه ويسير وفق إرشادات هذا الإيمان الذي جعله الله سبحانه وتعالى في قلبه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يحب المرء الله عز وجل ويحب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أكثر مما يحب نفسه، وأن يقدم محاب الله ومحاب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على محاب نفسه. فإن عمر رضي الله عنه قال: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. قال: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من نفسي التي بين جنبي. فقال: الآن يا عمر أي اكتمل الإيمان. فإن الإيمان لا يكتمل في العبد إلا إذا كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يحب الله عز وجل ويحب ما يحبه الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يحب الطاعة ويحب الإحسان ويحب البر ويحب الجهاد في سبيل الله، ويكره الله سبحانه وتعالى الكفر والفسوق والعصيان. فينبغي أن يكون الأمر كذلك، ينبغي أن تكون محبا لطاعة الله سبحانه وتعالى، مبادرا إليها، تتنافس عليها. وينبغي كذلك أن تقلع عن معصية الله عز وجل، وأن تكون كارها لها، لأن الله سبحانه وتعالى يكره هذه المعصية. وأن تتقرب بالفرائض أولا ثم تتبعها بالنوافل، فإن ذلك أحب إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن دعاني لأجيبنه، ولئن سألني لأعطينه. فالعبد ينبغي أن يحافظ على الفرائض وأن يتبعها بالنوافل، فإن ذلك يحبه الله سبحانه وتعالى، ويوصلك إلى محبة الله عز وجل، وهي أعظم ما يربو إليه الإنسان. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، في مطلع هذا الحديث. أي أن العبد إذا وصل إلى أن يتقرب بمحاب الله عز وجل من أداء الفرائض وإتباعها بالنوافل، فإنه يصبح لله وليا. وإذا كان لله وليا فإن الله سبحانه وتعالى ناصره، وأن الله عز وجل خاذل عدوه. قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. فتصبح الولاية لله عز وجل، ويحبك الله سبحانه وتعالى، وهذا أسمى ما تصل إليه. فإن الله سبحانه وتعالى يحب العبد. قال: وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وإذا أحب الله سبحانه وتعالى عبدا نادى جبريل: أني أحب فلانا فأحبه. فيحبه جبريل، ثم ينادي في الملائكة أن الله يحب فلانا فأحبوه، فتحبه الملائكة، ثم يوضع له القبول في الأرض، فيصبح هذا الإنسان مقبولا عند الناس. هذا الإنسان يصبح مقبولا عند الناس، لأن الله سبحانه وتعالى وضع له القبول في الأرض. ويصبح هذا العبد مثمرا أينما ذهب وأينما حل، ويصبح بركة في الأرض أينما ذهب وأينما حل، لأن الله سبحانه وتعالى يحبه، وقد وضع الله سبحانه وتعالى له القبول في الأرض. فإن من محبة الله عز وجل أن تطيع الله سبحانه وتعالى، كما بين ربنا سبحانه وتعالى في ذلك: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أي إن كنتم صادقين في محبتكم لله سبحانه وتعالى فأحبوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واتبعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كل ما جاء به. وقال الشاعر: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فالمحب يطيع من يحبه، ولذلك إذا كنت تزعم أنك تحب الله عز وجل فعليك أن تطيع الله سبحانه وتعالى، كما أمر الله سبحانه وتعالى بطاعة نفسه وأمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وأن تستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى إذا دعاك الله سبحانه وتعالى إلى فعل شيء أو إلى ترك شيء، فينبغي أن تستجيب لله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فينبغي أن تكون استجابة لأمر الله واستجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن محبتك لله عز وجل أن تحب ما يحبه الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل يحب الطاعة ويحب أن يعبد سبحانه وتعالى، ويحب أن تتضرع إليه وأن تخلو به في جوف الليل، وأن ترفع أكف الضراعة إليه، وأن تظهر عجزك وفقرك لله سبحانه وتعالى، وأن تخشع لله سبحانه وتعالى، وأن تجاهد في سبيل الله عز وجل بقدرتك، سواء كان ذلك بالكلمة أو كان ذلك بالفعل أو كان ذلك بجهاد الشيطان أو بجهاد نفسك التي بين جنبيك. فإن الله سبحانه وتعالى يحب الإحسان ويحب البر، فينبغي أن تكون أيضا أنت تحب البر والبر جماع الخير، وأن تحب الإحسان، فإن الله كتب الإحسان في كل شيء. فينبغي كذلك أن تحب العدل والإنصاف كما يحب الله سبحانه وتعالى العدل، وكما حرم الظلم على نفسه سبحانه وتعالى. وينبغي أن تحب الإنصاف كذلك، وأن تنصف من نفسك أولا، وأن تنصف من نفسك أولا، وأن تكون عدلا قسطا بين الناس، تحكم بما أمر الله سبحانه وتعالى. إن من محبتك لله عز وجل أن تحب كتاب الله عز وجل، فهو كلام الله سبحانه وتعالى، ولا تتخذه مهجورا فتهجر كتاب الله تلاوة وتدبرا وكذلك عملا به. فإن من أحب أحدا أحب كلامه وأحب سماعه. فإذا أردت كنت صادقا في محبتك لله، فأنت ينبغي عليك أن تحب كلام الله عز وجل، وأن تستعذب سماع كلام الله سبحانه وتعالى، وأن تكون معه خاشعا منصتا متدبرا لكلام الله سبحانه وتعالى، عاملا بتوجيهات الله عز وجل لك في كتابه. فإن ذلك من محبتك لله سبحانه وتعالى. إن من محبتك لله عز وجل محبة شرعه الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ومحبتك أن تحكم الشريعة الإسلامية التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنها شرعة الله التي أمر الله سبحانه وتعالى بتطبيقها والعمل بها، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فأمر الله سبحانه وتعالى باتباع شريعته، وبين أن غير الشريعة إنما هو هوى يتبعه الناس وليس بشيء، ولذلك بين الله سبحانه وتعالى أن شريعته حق، وأن ما سوى ذلك فإنه هوى، كما قال الله عز وجل: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فبين الله سبحانه وتعالى أن غير شريعة الله عز وجل إنما هي هوى وليست بشيء، هوى في النفس، والإنسان يهوى الأشياء التي تميل إليها النفس الخبيثة وتركن إليها النفس الخبيثة. فينبغي أن يكون هوى النفس تابعا لشرع الله سبحانه وتعالى. ينبغي أن يلجم العبد نفسه بطاعة الله بلجام الشرع، وأن يستقيم على منهج الله عز وجل. فإن صفة المنافقين أنهم يكرهون شرع الله عز وجل. فإذا سمعت من ينادي بتنحية شرع الله عن الحكم أو إقصاء شرع الله عن الحكم أو إبعاد الإسلاميين عن الحكم فاعلم أن ذلك هوى في نفوسهم وأنهم منافقون لأنهم يكرهون شرع الله عز وجل. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أي فأحبط الله سبحانه وتعالى أعمالهم. فبين الله سبحانه وتعالى أن كره شريعة الله كفر، الذي يكره شريعة الله عز وجل فإن ذلك من الكفر، وأن الذي لا يحب أن تطبق الشريعة والذي لا يحب أن يطبق دين الله سبحانه وتعالى الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن ذلك من الكفر. كما بين الله سبحانه وتعالى أن ذلك من النفاق، فقال ربنا سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. أي إذا قلت للناس تعالوا إلى ما أنزل الله، أي تعالوا نتحاكم إلى ما أنزل الله ونتحاكم إلى ما أنزل الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. لكن انظر إلى موقف أهل الإيمان، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هذا حال أهل الإيمان، ليس لهم خيرة، إذا اختار الله عز وجل لهم فإنهم لا يختارون إلا ما اختاره الله، ليس لهم خيرة في أنفسهم. وكذلك قولهم مع أمر الله عز وجل إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. لكن هؤلاء إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، يعرضون عن شرع الله سبحانه وتعالى. فهذا حال أهل النفاق، لأن القضية هذه هي قضية الشريعة، بين الله سبحانه وتعالى أن لها تلازم مع قضية الإيمان. فتجد قول ربنا سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك لا يؤمنون، أقسم الله بذاته العلية أنه لا يكون مؤمنا إلا من حكم شرع الله سبحانه وتعالى. وليس أن تذهب للتحاكم إلى شرع الله فقط ثم بعد ذلك إذا حكم عليك أن تعرض وأن ترفع يدك تشيح بها أو أن تكون متجشما لأن الحكم جاء عليك، لا، ليس هذا كافيا أن تتحاكم إلى الشرع، بل أن ترضى بحكم الشرع، بل أن تكون ظاهرا وباطنا مستسلما لشرع الله سبحانه وتعالى، أن تكون خاضعا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، أي يسلموا ظاهرا وباطنا. هذا حال المؤمنين مع الشرع، وذاك حال المنافقين مع الشرع. فالله سبحانه وتعالى بين أن الذين يدعون الإسلام ثم هم يريدون تنحية شرع الله عز وجل عن الحكم أن إيمانهم وإسلامهم مجرد زعم وليس حقيقي. قال الله عز وجل ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا لكنهم ليسوا بالمؤمنين الحقيقيين، لأنهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، أن يتحاكموا إلى غير شرع الله عز وجل، وقد أمروا أن يكفروا به، قد أمروا أن يكفروا بالطاغوت، أي بكل حكم خلا حكم الله سبحانه وتعالى، كل حكم عدا حكم الله عز وجل ينبغي للمؤمن أن يكفر به، ولا يؤمن إلا بحكم الله سبحانه وتعالى، لأن حكم الله هو أحسن الحكم، كما قال الله عز وجل ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الله سبحانه وتعالى شرعه هو أحسن الشرع، وكذلك شرع الله سبحانه وتعالى وحكمه أحسن الحكم، فينبغي أن يكون العبد محبا لشرع الله عز وجل، محبا لتطبيق شرع الله سبحانه وتعالى، وإلا لم يجد حلاوة الإيمان، لأن هذه القضية لها تلازم مع الإيمان، لأن هذه من قضايا العبودية لله عز وجل، من قضايا العبودية لله عز وجل. فالذي يتحاكم إلى شرع الله يعبد الله، والذي يتحاكم إلى غير شرع الله يعبد غير الله سبحانه. قال الله عز وجل: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، أي أن قضايا الحاكمية هي من قضايا العبودية لله سبحانه وتعالى. والله أمركم ألا تعبدوا إلا إياه، أي لا تتحاكموا إلا إلى شرعه، ولا تتحاكموا إلى شرع غير شرع الله عز وجل. دخل عدي بن حاتم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقرأ: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فقال: يا رسول الله، ما عبدناهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألم يحلوا لكم الحرام فأحللتموه، وحرموا عليكم الحلال فحرمتموه؟ قال: نعم. قال: تلك عبادتكم. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن التحاكم إلى غير شرع الله عبادة لغير الله. قال الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وإنما اتخذوهم أربابا لأنهم أطاعوهم في تشريع لم ينزل الله عز وجل به من سلطان، فحرموا الحلال وأحلوا الحرام فاتبعوهم على ذلك، فكانوا عبادا لهم. وكل من اتبع غير مشرع غير الله عز وجل في تحليل في التحليل أو التحريم فإنه قد عبد غير الله عز وجل، وجعل مع الله عز وجل شريكا. فإن الله عز وجل يقول في كتابه العزيز: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. أم يظنون هؤلاء أن مع الله شريك، وأنهم جعلوا هذا الشريك يشرع مع الله سبحانه وتعالى تشريعات يتبعونها ويجعلونها مثل تشريع الله سبحانه وتعالى؟ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ وقال الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فإنه لا يجوز لإنسان أن يقول هذا حلال وهذا حرام، فالحلال ما أحله الله عز وجل في كتابه، والحرام ما حرمه الله عز وجل في كتابه، وما سكت عنه فهو عفو، أي ما سكت الله سبحانه وتعالى عنه فهو عفو، أي أنه مباح للناس أن يأتوه. فإن الله قد أحل الحلال وحرم الحرام، ولا يجوز لأحد أن يفتئت على الله سبحانه وتعالى. وذاك من محبتك لله عز وجل أن تحب دينه وشرعه، وأن تحب ما أنزل الله عز وجل من الكتاب والسنة. ومن محبتك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تؤمن به أولا، أن تؤمن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولا، وأن تطيع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن تتبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتقتفي أثره وتسير على دربه، وإلا كنت مطرودا من حوض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يزادن أقوام من على الحوض فأقول أمتي أمتي، فيقولون: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما بدلوا بعدك، فأقول: ألا سحقا ألا سحقا، أي ألا بعدا ألا بعدا. فيبعدون عن حوض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهم فيهم علامات الأمة، فإن أمتي يأتون على الحوض غرا محجلين من أثر الوضوء، غرا محجلين من أثر الوضوء، فإنه لا يكفي الصلاة ولا يكفي الصيام ولا الحج، وإنما أول أمر ينبغي أن تستسلم لله عز وجل ولرسوله، وأن تنقاد لشرع الله عز وجل، وأن تكون قابلا له، وإلا فلا ينفعك عبد الله صلاة ولا صيام. إذا رددت على الله عز وجل حرفا واحدا فإنه لا ينفعك لا صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة، ولو أنفقت ما في الأرض جميعا في سبيل الله ما تقبل منك، حتى تكون مستسلما لله عز وجل، لأمر الله عز وجل منقادا له، مؤمنا بكل ما أنزل الله عز وجل من كتاب وسنة. أما إذا كان يدعي الإسلام وهو يصلي ويصوم ويستهزئ بشعائر الإسلام ولا يعظمها، فهذا كاره لما أنزل الله عز وجل، وهذا يحبط عمله ويجعله إذا أتى يوم القيامة وجد ما قدم قد ذهب هباء منثورا. وذلك عباد الله أمر مهم ينبغي أن نعرفه، أن أول قضية هي قضية عبودية الله عز وجل وحده لا شريك له، أن تقبل أن تكون عبدا لله عز وجل وعبدا خالصا لله سبحانه وتعالى. والعبد لا يحيد عن أوامر سيده ولا يعمل عند غيره، أي لا يعمل عند غير سيده. ولذلك إذا كان الإنسان يعمل عند هواه ويعمل عند الشياطين ويعمل عند الحكام والسلاطين فإن ذلك ليس عبد لله عز وجل، فإن العبد لله ينبغي أن يعمل عند الله عز وجل وحده لا شريك له، أن يعمل لله سبحانه وتعالى. فالأمر عباد الله في أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينبغي أن نطيعه وأن نتبعه وأن نحبه صلى الله عليه وآله وسلم أكثر مما نحب أنفسنا، وأن نعظمه وأن نجله وأن نوقره عليه الصلاة والسلام. فإن الصحابة كانوا أكثر الناس توقيرا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا أعظم الناس محبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى كان الرجل في الحرب يقول: صدري دون صدرك يا رسول الله، ونحري دون نحرك يا رسول الله، فداك أبي وأمي يا رسول الله. فإن محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت محبة عظيمة، حتى قال عروة بن مسعود وكان يفاوض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: لقد أتيت كسرى في ملكه وقيصر في ملكه والنجاشي في ملكه، فما وجدت أحدا يعظم أحدا كتعظيم أصحاب محمد محمدا، والله ما تنخم نخامة إلا سقطت في يد أحدهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه ولا يحدون النظر إليه إجلالا له، وإذا أمرهم ابتدروا أمره صلى الله عليه وآله وسلم. قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: والله ما كان أحد أبغض إلي، قال عمرو بن العاص: والله ما كان أحد أبغض إلي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد أن أسلمت والله ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والذي نفسي بيده لو أنهم طلبوا مني أن أصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما استطعت، لأني لم أكن أطيق النظر إليه إجلالا له صلى الله عليه وآله وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل على الصحابة رضي الله عنهم لا يرفع أحد رأسه إليه إلا أبا بكر وعمر رضي الله عنه، فإنهم كانوا ينظرون إليه وينظر إليهما صلى الله عليه وآله وسلم، ويحدثهم ويحدثانه رضي الله عنهما. أما بقية الصحابة فكانوا لا يستطيعون النظر إليه إجلالا له صلى الله عليه وآله وسلم. فإن توقير النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتضمن توقير ما جاء به من الكتاب والسنة وإجلال سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك عباد الله محبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن من محبتنا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصانا في عترته وأوصانا في أهل بيته صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: الله الله في أهل بيتي، اتقوا الله في أهل بيتي، يريد ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضية إيمانية، أن من الإيمان أن تحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف لا ونحن نصلي عليهم في صلاتنا في كل يوم، نصلي على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدخل في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه وأصحابه رضي الله عنهم، يدخلون في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآل البيت ينبغي أن نجلهم، لكن لا ينبغي أن نقدسهم أو نرى فيهم العصمة، أو أننا نأتي إلى قبورهم فنسألهم من دون الله، أو نطوف بقبورهم أو غير ذلك، ولكن نعرف قدرهم ونعرف منزلتهم ونعرف منزلتهم عند الله سبحانه وتعالى. فعلي أحد العشر المبشرين بالجنة رضي الله عنه، والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، له منزلة عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وما كان أحد أحب إلى رسول الله أن يسلم من العباس، فأسلم العباس رضي الله عنه. وكذلك الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة رضي الله عنها، وبنات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك آل العباس وآل الفضل وجعفر بن أبي طالب وأبنائه وغير ذلك، فكلهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإن من محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محبة الصحابة رضي الله عنهم، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: حب الأنصار من الإيمان، وبغض الأنصار من النفاق. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. فإن محبة الصحابة رضي الله عنه هي محبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المحبين لله ولرسوله، وأقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، فإن الأمر الثاني الذي نبه عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو محبة المؤمنين. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. أن تكون محبتنا لله سبحانه وتعالى ليست محبة من أجل الرحم، ليست محبة من أجل القبيلة والعشيرة، ليست محبة من أجل المصلحة الدنيوية من شراكة في الدنيا أو من تعامل معين أو لفضل إنعام أو لغير ذلك، فإن المحبة ينبغي أن تكون لله سبحانه وتعالى. والمحبة ينبغي إذا أردنا أن تكون لله سبحانه وتعالى فينبغي أن تكون خالصة لله سبحانه، ليس فيها مصلحة دنيوية، أي خالصة هذه المحبة من المصالح الدنيوية. كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: زار رجل أخا له في قرية، فأرصد الله عز وجل على مدرجته ملكا، فقال: يا عبد الله أين تريد؟ فقال: أريد أخا لي في هذه القرية. فقال: هل لك عنده مصلحة أو نعمة تربها عليه؟ هل لك عنده مصلحة نعمة تربها عليه؟ قال: لا، إلا أني أحبه في الله. فقال: إني رسول الله إليك، أخبرك أن الله أحبك كما أحببت فلانا فيه. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن العلاقة هنا، أي علاقة المحبة، قامت على الإيمان، علاقة قامت على الله سبحانه وتعالى، أنه ليس عنده أي مصلحة دنيوية مع هذا الرجل غير أنه يحبه في الله. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن الرجل إذا أحب أخاه في الله فليأته في بيته فليخبره، فإن ذلك أدوم للمودة، فإن ذلك أدوم للمودة، أي أن تأتي أخاك فتخبره أنك تحبه في الله، فذلك يديم المحبة والمودة. ولقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن التحاب في الله له أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة: أين المتحابون في جلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المتحابون في الله على منابر من نور يوم القيامة يغبطهم النبيون والصديقون والشهداء، يعني على المنزلة التي وصلوا إليها، وإنما وصلوا إلى ذلك بالتحاب في الله. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سبعة: يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الرجلان اللذان تحاب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، أي مات أحدهما أو مات وتفرق، وكان كل واحد منهما ما زال على حبه لله. وهؤلاء لا يتفرقون يوم القيامة، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فالمتقين لا يتفرقون يوم القيامة، وإنما تكون المحبة الموجودة في الحياة الدنيا على الله عز وجل تكون أيضا يوم القيامة. وهذه المحبة نعمة من الله سبحانه وتعالى. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، أي أصبحتم إخوانا بنعمة الله سبحانه وتعالى، وهي صفة من صفات الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى، كما بين الله عز وجل في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فبين الله سبحانه وتعالى أن الذين يحبهم الله عز وجل ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، أي بينهم وبين المؤمنين ذلة وخفض الجناح وخفض الجناح. فإن العبد عباد الله ينبغي أن يعلم أن هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، وهي نعمة الأخوة في الله، ولكنها تستلزم أمورا أيضا. الأمر الأول كما ذكرنا أن يكون الحب لله سبحانه وتعالى خالصا، والأمر الثاني عباد الله أن تكون ناصحا أمينا لمن تحبه أن تنصحه في الله، لأن المحبة ينبغي أن تكون على الطاعة ولا ينبغي أن تكون على المعصية. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حق المسلم على المسلم، قال: وإذا استنصحك أن تنصح له، وإذا استنصحك يعني أخاك أن تنصح له. ومن محبتك أيضا لأخيك أن تدله على الخير، وأن تحذره من الشر، وأن تأمره بالمعروف، وأن تنهاه عن المنكر، وأن تأخذ على يده، وأن تأخذ بيده، تأخذ على يده إن وقع في المعصية، وتأخذ بيده إلى حيث جنات عرضها الأرض والسماوات، أي تأخذ بيده إلى طريق الهداية والرشاد وتدله على الخير، فإن ذلك من حق أخاك إذا كنت تحبه. وكذلك عبد الله أن تؤدي إليه حقه، كما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم حق المسلم على المسلم، أن ترد عليه السلام، وأن تشمته إذا عطس، وكذلك عبد الله أن تنصح له إذا استنصح، وأن تعوده إذا مرض، وأن تشيع جنازته إذا مات. فإن هذه حقوق ينبغي أن تؤدى إليه، هذه حقوق ينبغي أن تؤدى إليه. وإن من الأمور التي تؤدي إلى المحبة إفشاء السلام، وهي أمر يتهاون فيه كثير من الناس، أن تلقي السلام على من تعرف وعلى من لا تعرف، فإن ذلك يؤدي إلى المحبة وتفشي المحبة بين المؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. وبين سلمان أنه أول ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. أفشوا السلام أول شيء ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أفشوا السلام وأطعموا الطعام. إن من قضايا الإيمان عباد الله في الإخوة مراعاة حق الجار، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأوصى بالجار: لا يؤمن أحدكم حتى يأمن جاره بوائقه. لا يؤمن أحدكم، أي لا يكتمل إيمان أحد منا حتى يأمن جاره بوائقه. والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم الحقيقي من سلم المسلمون من لسانه ويده. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فهذه من الأشياء التي ينبغي أن نعتني بها، أن تزور صديقك هذا أو أخاك هذا في الله، أن تزوره وأن تعتني به وأن تنصحه وأن تؤدي إليه حقه وأن ترشده وأن تأخذ على يده وأن تأخذ بيده. كل ذلك مما يؤدي إلى تقوية أواصر المحبة، مما يؤدي إلى تقوية أواصر المحبة. فإن هذا الأمر عباد الله، وهو تحقيق الأخوة الإيمانية، يجعل للإنسان حلاوة في قلبه. وأما الأمر الثالث، أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار، وهذا أمر لا يستشعره إلا من ذاق حلاوة الإيمان. فإن الإيمان يكون أحب إليه من كل شيء، ولو قطعوه إربا، يعني لو قطعوه قطعا صغيرة. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل رسولا إلى مسيلمة الكذاب، أرسل رسولا إلى مسيلمة الكذاب يدعوه إلى الله سبحانه وتعالى، فأتى به وبالجلاد، أي بالرجل الذي معه السيف الذي ينفذ القصاص، فأتى به فقال له، أي لهذا الرجل: ما تقول في محمد؟ قال: أقول فيه أنه رسول الله. فقال: وما تقول فيه؟ قال: إن في أذني صمم عما تقول، أي لا أسمع ما تقول. قال: ما تقول في محمد؟ قال: أقول أنه رسول الله. قال: وما تقول فيه؟ قال: أقول أن في أذني صمم عما تقول، لا أسمع. فضربه فقطع يده. فقال: ما تقول في محمد؟ قال: أقول أنه رسول الله. قال: ما تقول في؟ قال: إن في أذني صمم. فقطع يده الأخرى، فأخذ يقطعه قطعا قطعا وهو يقول: محمد رسول الله. فهذا الإيمان تمكن من القلب حتى لو قطعوه أشلاء، فإنه يبقى على هذا الإيمان، فإنه يبقى على هذا الإيمان. فالعبد عباد الله لا يضره أي ميتة مات إذا كان يموت على الإيمان. يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. والله سبحانه وتعالى بين أن أهل النفاق لا يكونون على هذه الحالة. ومن الناس كما قال ربنا سبحانه وتعالى في ذلك في وصف هؤلاء الناس الذين يعني يعبدون الله سبحانه وتعالى على حرف: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فهؤلاء يعبدون الله على حرف، يعبدون الله لمصلحة، فإذا كانت المصلحة في جانب العبودية أظهروا أنهم يعبدون الله، لكن في الحقيقة لا يعبدون الله، لأن هذا حال أهل النفاق، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فهذا حال أهل النفاق، لكن حال أهل الإيمان هو الثبات على هذا الإيمان. فانظر إلى سمية أم عمار رضي الله عنها، وهي امرأة ضعيفة وكانت جارية عندهم، كانت مملوكة لهم، أخذوها وصلبوها وأخذوا يعذبونها حتى تكفر بالله سبحانه وتعالى، وهي تأبى ذلك حتى رموها بحربة بين رجليها فقتلوها رضي الله عنها وهي صابرة محتسبة. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمر بهم وهم يعذبون فيقول صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة. وهذا بلال بن رواح رضي الله عنه توضع الصخرة على صدره في حر مكة، في حر مكة، ويسحب على رمال مكة الحارة وهو يقول أحد أحد، لا يقول كلمة غيرها ولا يبدلها، أحد أحد. وظل هؤلاء يعذبون في الله سبحانه وتعالى وهم يستعذبون ذلك لأنه في الله سبحانه وتعالى. ونحن الآن ننظر إلى هؤلاء الفاسدين وهؤلاء المجرمين، وهم بعد أن كانوا في نعمة النعماء يقبعون خلف القضبان في السجون، كيف يعيشون؟ هذه السجون دخلها الإسلاميون ومكثوا فيها سنوات طوال، وكانوا يحبسون في أردأ من هذه الزنازين، وكانت الزنزانة كانت لا تسع إلا 7 أفراد، كان يسكنها أكثر من 30 فردا، كان بعضهم ينام وبعضهم يقف حتى يستيقظ النائم فينام مكانه، وكان يقاس للإنسان شبر وأربعة أصابع ينام فيها، لا ينام على جنب، ما يستطيع أن ينام على جنبه. وفي الأيام الحارة كان البعض ينام والبعض يمسك بالبطاطين لكي يجعلها كالمروحة على إخوانه النائمين، فإذا استيقظوا نام مكانه ثم قام الآخرون في دورية عليهم، ومع ذلك لم يستشعروا الذل أبدا. كانوا يعيشون حياة العز خلف القضبان، وكانوا يعيشون حياة هنيئة سعيدة رغم كل ما عانوه من الضرب والتعذيب والتنكيل والتجويع وغير ذلك، لكن كانوا سعداء لأن ذلك في الله. لكن هؤلاء القابعين خلف القضبان الآن، أنا أستشعر كيف يعيشون الآن بعد هذه النعمة النعماء، وفي سبيل ماذا يدفعون هذا؟ في سبيل ماذا يدفعون حياتهم وأيامهم الباقية خلف هذه القضبان؟ في سبيل ماذا؟ هؤلاء يعانون أشد المعاناة التي لم يكن يعانيها الإسلاميون حين كانوا خلف القضبان، لأنهم كانوا يستشعرون أن ذلك في الله، فمهما أوذوا فإنهم كان ذلك في الله عز وجل، يطلبون الأجر من الله سبحانه وتعالى ويستغفرون الله عز وجل، ويستشعرون أن ذلك من ذنوبهم ومعاصيهم، فيلجؤون إلى الله عز وجل في جوف الليل، فتسمع في الزنازين القرآن يتلى في الليل كدوي النحل حتى يؤذن مؤذن الفجر، وأنت تسمع القرآن لا ينقطع من الزنازين في تلاوته. فماذا يردد هؤلاء في زنازينهم الآن؟ ماذا يرددون؟ هل يرددون الأغاني والموسيقى؟ لا يستطيعون، لا يطيقون في حال الذل الذي يعيشونه، وهم لا يقرؤون القرآن ولا يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا فرق بين حال المؤمن وحال الكافر. المؤمن يعيش عزيزا في كل جو، في كل مكان، في كل على أي حال، لأنه مهما أوذي فإنه يعلم أن ذلك في الله عز وجل فيستعذب هذا. فهذا الفرق بين المؤمن وبين الكافر، بين البر وبين الفاجر، بين الصالح وبين الطالح، هناك فرق كبير في حياة هؤلاء. السعادة عباد الله شيء داخلي يستشعره الإنسان، مجرد أحاسيس. الإنسان قد تكون عنده الدنيا كلها ويعيش كئيبا. إن أعلى معدلات الانتحار هي في أغنى البلاد، في البلاد الإسكندنافية، في البلاد الإسكندنافية في التي تشمل النرويج والسويد وهولندا وغيرها، هذا أعلى دخل في الفرد، وهو أعلى معدل انتحار في هذه البلاد، أعلى معدل انتحار. الانتحار هو حالة يصل إليها الإنسان لا يستطيع العيش معها، هذا بأسلوب بسيط، يعني في معنى بسيط، الإنسان يصل إلى حالة من الكآبة لا يستطيع العيش فيتخلص من نفسه، يتخلص من نفسه. فهذا معناه غياب السعادة بالكامل، أن السعادة قد انتفت عنه بالكامل، يعني ليس حتى ذرة من السعادة موجودة، مع أنه يتوفر له كل شيء حتى الشهوات. البلاد الإسكندنافية يبيحون فيها الزنا، ويبيحون فيها المخدرات، ويبيحون فيها كل شيء، يعني كل شيء مباح، كل إنسان يريد أن يفعل شيئا يفعله في هذه البلاد. ومع ذلك يصل هذا الإنسان الذي توفرت له كل الأشياء التي هي من أسباب المعاصي، وكل الأشياء التي هي من أسباب الطاعات، لكنه انحرف عما فيه من الطاعات إلى ما فيه من المعاصي. فهذه الأشياء لم تكفي في سعادته، في جلب السعادة له، لأن هذه الروح إنما خلقت من الجنة، هذه الروح إنما خلقت من الجنة، ولا تسعد إلا في طاعة الله. الروح بالذات لا تسعد إلا في طاعة الله. النفس ربما يكون فيها خبث، وأنها تميل إلى الأرض لأنها خلقت من الطين، فتميل إلى الدعة، تميل إلى الراحة، تميل إلى الشهوات، ولكن هذه الروح لا تسعد، وهي التي تشعر الإنسان بالسعادة والفرح والابتهاج. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يشرح، يحدث عنده انشراح في الصدر، بهجة، سعادة، فرح يكون في قلبه. ومن يرد الله أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، كأنما يصعد في السماء، كأنما يصعد في السماء. فهذا هو الفرق بين اتباع الشريعة وبين السير على دين الله سبحانه وتعالى وبين الانحراف. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون برسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم عذابك ورجزك إله الحق. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين واليهود والصليبيين والشيوعيين والملحدين وسائر الكفرة والمنافقين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في ليبيا. اللهم انصر إخواننا في سوريا. اللهم انصر إخواننا في اليمن. اللهم انصر إخواننا في أفغانستان وفي الشيشان وفي الهند والفلبين وأريتريا وفي بورما وجامو وكشمير. اللهم انصر إخواننا في الصومال. اللهم انصر إخواننا في العراق. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم انصر إخواننا في فلسطين المحتلة. اللهم طهر مسجدك الأقصى من دنس إخوان القردة والخنازير. اللهم ارفع راية الجهاد. اللهم ارفع علم الجهاد على أهل الكفر والعناد. اللهم مكن لنا دينك الذي ارتضيت لنا، وبدل خوفنا أمنا ويأسنا رجاء. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك.